يا رايح يا ام فلسطين قبل لي اراضيها يا رايح يا ام فلسطين قبل لي اراضيها قبل جبالها والسهولها وبواديها وسلم لي على العين القديم وسلم لي على العين القديم وخبرني وخبرني عن بيوتها الأصيل وعلى آليها مفتاح بيتنا يا ابن برقبتك علقوا مفتاح بيتنا يا ابن برقبتك علقوا وقصة هجرتنا لابن ابنك رويها بلادك جنب ترتع الغزلان في مراعيها بلادك جنب ترتع الغزلان في مراعيها إسلامية المنهاج والقسام حاميها حلو رمانك يا بلادي وحلو صبرها حلو رمانك يا بلادي وحلو صبرها وحلو دمعة أمي على فراقي وصبرها حلو رمانك يا بلادي وحلو صبرها وحلو دمعة أمي على فراقي وصبرها وجدتي يا رب نور لها في قبرها وجدتي يا رب نور لها في قبرها على روايات بالليل تسردها وتحكيها